هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحيي الإخوة جميعا ونتواصل إياكم في دراستنا لمقرر المصطلح للمستوى الثاني في قسم الدعوة، وهذه هي الحلقة 12 من حلقات دراسة هذا المقرر. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن تتمة وإكمال مبحث الحديث الموضوع، وذكرنا أن الحديث الموضوع ينتظم الكلام فيه في نقاط، فعرفنا به أولا، وذكرنا نبذة عن نشأة الوضع وكيف ظهر ما يسمى بالوضع في الأحاديث، وبينا حكم الوضع في الحديث وحكم رواية الحديث الموضوع، ثم انتقلنا إلى مسألة صور الموضوع من جهة القصد وعدمه، ثم تحدثنا عن جهود العلماء رحمهم الله في مقاومة الوضع وكشف الوضاعين، ثم ختمنا الكلام بمسألة مصادر الأحاديث أو متون الأحاديث الموضوعة. هذه المتون التي تروى بها الأحاديث الموضوعة من أين أتت؟ ذكرنا ذلك وأن لها عدة مصادر سبق الكلام عليها. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف ننتقل إلى مبحث جديد وموضوع جديد ومهم، ويعد من الموضوعات الرئيسة والأصيلة في علم مصطلح الحديث، ألا وهو المبحث 10، علم الجرح والتعديل. علم الجرح والتعديل، هذه الكلمة أو هذا المصطلح ليس جديدا فيما أحسب، فلعلنا سمعنا مثل هذه الكلمة أو مثل هذا المصطلح في مناسبات، والجرح والتعديل وما يتعلق بمعنى الجرح أو أئمة الجرح والتعديل أو نحو ذلك من المسائل، وربما أيضا فيما أظن أنه سبق دراسته في بعض في المرحلة الثانوية. فالمهم أننا سوف نعرف بهذا النوع من أنواع علوم الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله، وحتى يكون التعريف مرتبا سوف نتكلم على هذا الموضوع في عدة نقاط كما تعودنا وجرينا في المباحث السابقة. فنبدأ أولا بالنقطة الأولى، وهي تعريف الجرح والتعديل. تعريف الجرح والتعديل، التعريف اللغوي: الجرح في اللغة بفتح الجيم وسكون الراء، مصدر جرح يجرح جرحا، وهو ما أثر في الإنسان، معناه من حيث اللغة هو ما أثر في الإنسان حسيا كان أو معنويا، يعني هذا التأثير سواء كان حسيا أو معنويا يسمى جرحا، يسمى جرحا. فالتأثير الحسي مثل ما لو قيل مثلا جرحت يد فلان، إنسان مثلا يقطع بالسكين شيء فانجرحت يده فيقال جرحت يده، ويده مجروحة والسكين جرحته، فهذا جرح حسي ولهذا سال الدم من يده، فهذا جرح حسي. وأما الجرح المعنوي فمثل قولهم جرح القاضي الشهود، يعني لم يقبل رد شهادتهم ولم يقبلها، أو مثلا فلان تكلم علي بكلام جارح، جرحني بكلامه، هذا تأثير معنوي، تأثير معنوي. فإذا هذا معنى الجرح في اللغة، معنى الجرح في اللغة. وأما التعديل في اللغة فهو مأخوذ من العدل، والعدل ضد الجور، والمقصود بالعدل هو المستقيم، العدل هو المستقيم، ما قام في النفوس أنه مستقيم فهو العدل. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي لهاتين الكلمتين. أما المعنى الاصطلاحي وهو الذي يعنينا هنا، فالجرح عند علماء المصطلح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تليينها، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تليينها. فحينما يوصف الراوي بعبارة أو بكلمة أو بإشارة تفيد هذه الكلمة أو العبارة أو الإشارة رد رواية هذا الراوي أو تليين وتضعيف روايته، فهذا هو الجرح، هذا هو الجرح عند علماء المصطلح، هذا هو الجرح عند علماء المصطلح. فإذا الجرح هو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته أو تليينها. وأما التعديل، التعديل في الاصطلاح عند علماء المصطلح فهو مقابل الجرح، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته، وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فحينما يوصف الراوي بوصف من الأوصاف أو العبارات أو الكلمات الكثيرة، وهذه العبارات أو الألفاظ أو الكلمات تفيد قبول الرواية، فهذا هو التعديل، يقال عدله فلان أو فلان عدل، معدل عند أئمة الجرح والتعديل. فالتعديل إذن عند علماء المصطلح في الاصطلاح هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. فهذا إذن معنى الجرح والتعديل في اللغة والاصطلاح، عرفنا معنى الجرح والتعديل في اللغة والاصطلاح، وهذا من المهمات لأجل أن نتصور معنى هذا المصطلح الذي نسمعه كثيرا، الجرح والتعديل، الذي أصبح علما له رجاله وكتبه وضوابطه وقواعده وأصوله وإلى آخره. النقطة الثانية في دراسة هذا الموضوع، أصل هذا العلم ونشأته، كيف نشأ هذا العلم وكيف ولد. فأقول، وقبل ذلك أعرف، نسيت أن أذكر تعريف الجرح والتعديل كعلم، عرفنا كلمة الجرح وكلمة التعديل في الاصطلاح، بقي أن نضم هذه إلى تلك، فنعرف بعلم الجرح والتعديل كعلم باعتباره بهذا اللقب علم الجرح والتعديل. فنقول هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة أو تعديلهم بألفاظ مخصوصة، عرفنا معنى الجرح والتعديل في الاصطلاح. فإذا علم الجرح والتعديل ما هو؟ هو علم يبحث فيه عن جرح الرواة أو تعديلهم بألفاظ مخصوصة. نعم، نعود إلى النقطة الثانية، نشأة وولادة هذا العلم. هذا العلم له أصل في الحقيقة في الكتاب والسنة، فالله عز وجل قد عدل الصحابة في عدة آيات وأثنى عليهم، كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وهكذا في عدة آيات فيها ثناء وتعديل وتزكية من الله لبعض عباده. وهكذا في السنة أيضا ثبت في عدة أحاديث تعديل وثناء من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة لبعض أمته، وهذا جمع وأفرد بكتب ما يسمى بالمناقب والفضائل، المناقب والفضائل، هذا ما يتعلق بالتعديل. وكذلك في الجرح، وكذلك في الجرح، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد ذم الله المنافقين والفاسقين في عدة آيات. وكذلك في السنة لما في حديث عائشة الثابت في الصحيح، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة، ائذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما جلس إليه انبسط النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وأقبل عليه إلى آخر الحديث. وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، وهذا جرح لهم، سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء، ليسوا بشيء. وفي زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن الصحابة يسألون عن الأسانيد، ولم يعنوا بعدالة الرواة وتتبع أحوالهم، نظرا لأن الغالب هو الدين والصدق والعدالة. حتى وقعت الفتنة في بمقتل عثمان رضي الله عنه، وحصلت المصيبة، وقعت النازلة التي أثرت في وجه التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا، وما تلاها من الفتن والهرج والقلاقل وإلى آخره، ونشوء البدع وظهورها، ودخل في الإسلام من ليس منه. فمنذ ذلك الحين بدأ السؤال وبدأ الجرح والتعديل، وينظر كما قال محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين رحمه الله، يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وذكر الرامهرمزي رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل، وهو من أوائل من صنف في المصطلح، قال: يقال إن الشعبي وابن سيرين أول، يقال إن الشعبي وابن إن الشعبي وابن سيرين أول من زكى وجرح، أول من زكى وجرح من التابعين رحمهم الله ورضي عنه. في العصر الذي تلاه، في عصر أتباع التابعين، كثر الضعفاء ووجد الكذابون وظهر الزنادقة وغيرهم فدعا الأئمة، دعا ذلك الأئمة رحمهم الله إلى تتبع الرجال وتتبع النقلة والرواة وذكر منازلهم من حيث القبول والرد. ولهذا لما قيل لابن المبارك رحمه الله: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال رحمه الله، أجاب السائل أو القائل، قال: تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة. ثم تلا قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فظهر أئمة كثر اعتنوا وبرزوا في قضية الجرح والتعديل، جرح الرواة وتعديلهم. ومن أبرزهم على سبيل المثال الإمام شعبة بن الحجاج الذي عاش في القرن الثاني الهجري، والإمام سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك وسفيان بن عيينة ويا عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وغيرهم رحمهم الله في ذلك العصر وذلك القرن. ثم تلاهم في القرن الذي يلي أيضا ظهر أئمة كبار في هذا الشان، منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي والإمام الترمذي وغيرهم أيضا كثير. ثم تلاهم في القرن الرابع أيضا الحافظ ابن خزيمة، توفي في القرن أوائل القرن الرابع، وإلا فهو عاش في القرن الثالث، وكذلك ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي وغيرهم كثير من أئمة الحديث الذين تكلموا في الرواة ونقدوا النقلة رحمهم الله ورضي عنهم. وكان دافعهم وحافزهم هو النصيحة لدين الله والذب عن سنة رسول الله، النصيحة لدين الله والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للمحاباة أو المجاملة أو السكوت أو التغاضي، كلا، وإنما كان همهم وحرصهم ودأبهم على الكلام بالحق والميزان العدل. ولهذا حتى تكلم بعضهم في أقرب الأقربين، كما سبق ذكرنا مثالا علي بن المديني رحمه الله لما سئل عن أبيه وقال: سألوا عنه غيري، فقالوا: نسألك أنت، فأطرق ثم رفع رأسه وقال: إنه الدين أبي ضعيف. وأيضا الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله اتهم ابنه بالكذب، اتهم ابنه بالكذب فيما نقل عنه. وغيرهم زيد بن أبي أنيسة حذر من الرواية عن أخيه قال لا تأخذوا عن أخي يحيى، وهكذا في أمثلة كلها تدل على تجردهم ونزاهتهم وأنهم كانوا ينطلقون من مبدأ النصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين. نعم، بهذا لعل بهذا العرض تكون أخذنا أو أعطينا تصور ولو موجز في كيف نشأ علم الجرح والتعديل، وما الدواعي التي أدت إلى ظهوره، ومن الذين تكلموا فيه أو أوائل من تكلم فيه. ننتقل بعد هذا إلى النقطة الثالثة وهي فوائد علم الجرح والتعديل. فوائد علم الجرح والتعديل، إذا عرفنا هذا العلم وظروف نشأته فقد يقول قائل ما الفائدة منه، الكلام في الناس والكلام فيهم بالنقد والثلب والنقص، ما الفائدة من ذلك؟ فنقول في هذا فوائد عظيمة، منها فوائد دراسة أو من فوائد علم الجرح والتعديل ودراسته، أولا معرفة منزلة الرواة من حيث العدالة والضبط، لأنهم نقلت الأخبار، الواسطة التي نقلت إلينا هذه الأحاديث والمرويات هم هؤلاء الرواة، فلا بد من معرفة منازلهم من حيث القبول والرد، لا بد من معرفة منازلهم من حيث القبول والرد. الفائدة الثانية من الفوائد التي نجنيها من دراسة علم الجرح والتعديل القدرة على الحكم على الأسانيد ونقد المرويات، القدرة على الحكم على الأسانيد ونقد المرويات، بمعنى أننا لا يمكن أن نحكم على الأسانيد إلا بالرجوع إلى علم الجرح والتعديل. لماذا؟ لأن الأسانيد مركبة من إيش؟ من رجال، وهؤلاء والحكم على الإسناد يسبقه أو النتيجة التي توصل إليه وهي الحكم على هذا الإسناد لا بد من معرفة منزلة رواة هذا الإسناد، الرجال الذين تركب منهم هذا الإسناد، ومنزلة هؤلاء الرجال أين نجدها ومن أين نأخذها؟ من علم الجرح والتعديل ومن علماء الجرح والتعديل رحمه الله الذين تكلموا في الرواة ونقدوهم وبيّنوا منزلة كل راوي من حيث القبول أو الرد، هل تقبل روايته أو ترد روايته. فإذا هذه فائدة نفيسة جدا وهي ثمرة عملية من فوائد دراسة علم الجرح والتعديل، وهي التمكن والقدرة من الحكم على الأسانيد ونقد المرويات. حينما يأتينا حديث كيف نستطيع أن نحكم عليه هو ضعيف أو صحيح أو حسن إلا في الرجوع إلى إسناد الحديث، وبعد ذلك إذا وقفنا على الإسناد ننظر في حال هؤلاء الرجال، ننظر في حال هؤلاء الرجال بالرجوع إلى كلام أئمة الجرح والتعديل في هؤلاء الرجال الذين نقلوا لنا هذه الرواية أو هذا الحديث. من فوائد دراسة علم الجرح والتعديل أيضا وهو الأمر الفائدة الثالثة صون السنة من الأخبار الموضوعة والمنكرة، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نفيسة وغالية ولابد جوهرة ثمينة ونفيسة لابد أن يحافظ عليها من أن يشوبها شائبة من الدخيل مما ليس منها، فحتى نحافظ على نقاء السنة وصفائها وسلامتها من الدخيل لابد من الرجوع والتضلع في علم الجرح والتعديل، لأن بهذا العلم نعرف نميز، نستطيع نميز بين الصحيح وبين السقيم. فإذا هذه فائدة مهمة وهي صيانة السنة عن الأخبار الموضوعة والمنكرة التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. بفوائد أيضا دراسة علم الجرح والتعديل نقد الأخبار التاريخية وغير التاريخية، أيضا نقد الأخبار عموما أحسن، بالعموم أفضل، نقد الأخبار عموما سواء كانت أخبار تاريخية أو أخبار أدبية أو غير ذلك من أنواع الأخبار التي تنقل. ولهذا إذا جاءنا خبر من الأخبار، رواية من الروايات أو حكاية من الحكايات أو بيت شعر من الأبيات السائرة، فننظر في إسنادها إذا أردنا أن نحقق ونمحص في ثبوت هذا القول أو هذه الرواية أو هذا الخبر. ولهذا في غير كتب السنة أيضا هناك في بعض العلوم نقلت الروايات بالأسانيد في بعض كتب التاريخ وفي بعض كتب الأدب وفي بعض كتب الحكايات والطرف وما إلى ذلك نقلت بالأسانيد من الفوائد أيضا في دراسة علم الجرح والتعديل تزكية منهج أهل السنة والجماعة في نقد المرويات والتعامل مع الرواة، لأن أهل السنة والجماعة لهم منهج دقيق واضح في التعامل مع المرويات، ليس مبنيا على الأهواء والشهوات، وإنما هو مبني على قواعد وضوابط في السند وفي المتن، فهم ينظرون إلى الإسناد وإلى المتن. فإذا درسنا هذا العلم، علم الجرح والتعديل وما فيه من القواعد والأصول والضوابط والقرائن وما إلى ذلك، خرجنا بنتيجة مريحة وهي فعلا عن قناعة تزكية منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الرواة وفي نقد المرويات. هذه أيها الإخوة أبرز الفوائد التي نجنيها من دراسة علم الجرح والتعديل، وكما تلاحظون وكما سمعتم فهي فوائد نفيسة وجديرة بالاعتناء، يعني الحقيقة كل فائدة تحفز وترغب في دراسة وإتقان هذا العلم، علم الجرح والتعديل. ثم أيضا مما يشجع عليه أنه علم عملي ليس نظريا فقط كلام يقال، لا بل هو علم عملي فيه التعامل مع الرواة وفيه أخذ ورد وبحث وكتب وحصر ونظر وموازنة ونتيجة وحكم في الأخير قبول أو رد، وينبني على هذا الحكم استنباط أحكام فقهية ومسألة دين، هل يثبت هذا شرعا أو لا يثبت شرعا. فإذا ولهذا الأحكام الفقهية العملية بل حتى الأحكام العقدية العلمية في الشريعة مبناها على النصوص، فأنا لا أعتقد عقيدة إلا إذا كان الدين يؤيدها وجاء بها مما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا أعتقد حكما من الأحكام إلا إذا كان الدليل دل عليه ومن الأدلة وأول الأدلة وأولاها الكتاب والسنة. والكتاب طبعا قضية الثبوت هذه ما فيها مجال منقول إلينا بالتواتر، لكن الكلام في السنة وفي أقوال الصحابة مثلا على عدها من الأدلة وهي من الأدلة المختلف فيها، لكن نقلت إلينا بالأسانيد، فتمحيص ثبوت هذه المرويات سواء كانت حديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفات على الصحابة، الكلام استنباط ما فيها من الأحكام ودلالاتها مبني على ثبوتها، لا يمكن استنبط وآخذ حكم من حديث أو أثر ضعيف، وإنما هذا ينبني أو مرتبة تالية للثبوت، فإذا ثبت وصح أخذت ما فيه واستنبطت ما يدل عليه من الأحكام. فإذا قضية إذن النظر في الأسانيد والحكم على المرويات مسألة لا بد منها وهي مهمة جدا، ليس لطالب علم الحديث فقط بل لطالب العلم الشرعي عموما على اختلاف أنواعه وفنونه، من يدرس العقيدة ومن يدرس التفسير ومن يدرس الفقه وغيرهم كلهم محتاجون إلى الحكم على المرويات، والطريق إلى الحكم على المرويات إنما هو بمعرفة علم الجرح والتعديل، إنما هو بالاطلاع والنظر في إيش؟ في هذا العلم. وهذا العلم أيضا لا يكفي فيه الدراسة النظرية كما هو الآن، كما ألقي عليكم الآن كلام نظري، بل إنما ما أقوله هو في الحقيقة مفاتيح ومبادئ، لكن من أراد أن يحسن هذا العلم فعليه بالممارسة ثم الممارسة بإشراف شيخ من الشيوخ الذين تضلعوا في هذا العلم، فيكثر من التطبيق العملي حتى تتكون عنده ملكة في النظر في الأسانيد والبحث في الرواة ومعرفة الجرح ومراتب الجرح ومراتب التعديل وكيف تنزل هذه المراتب على هذا الإسناد، ومن ثم كيف يحكم على الحديث وقضايا أخرى تتعلق بالحكم على الأسانيد، فبهذا تتكون عند الإنسان دربة وملكة في هذا الأمر. إذن هذا ما يتعلق، هذه الفوائد الخمس نكتفي بها، فوائد مهمة في من فوائد علم الجرح والتعديل. ولعلنا نقف عند هذه المسألة وهذه النقطة، ونستكمل بقية مباحث هذا العلم، علم الجرح والتعديل، في الحلقة القادمة إن شاء الله. والله تعالى أعلم بالصواب، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.